السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الصحيح المسند من فضائل الصحابة لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن علوي حفظه الله تعالى. الليلة بإذن الله تعالى مع فضل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فقال المصنف حفظه الله: فضل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، هي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. تقدم نسبها في ترجمة أبيها وأمها أم رمان بنت عامر بن عميمر الكنانية. فضل عائشة على النساء. روى البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم، يعني هذا هو الشاهد من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. والثريد معروف، والثريد سائر الطعام عند العرب، فكذلك عائشة رضي الله عنها فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. كما أن الثريد في المقدمة، فكذلك عائشة رضي الله عنها في مقدمة النساء. وفي هذا الحديث رد على الرافضة الشيعة الذين ينالون من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يروى عنه بأصح الأسانيد حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم، يقول: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، دليل على نقص النساء، وأن الكمال لا يرجى في النساء. إذا كان الكمال في الرجال كثيرا فهو في النساء نادرا، الكمال في النساء نادر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من الرجال كثير. كثير قد ايه؟ كثير. لكن النساء يقول: لم يكمل الا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. وروى البخاري بسنده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. عائشة زوج الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. روى البخاري بسنده عن أبي مريم عبد الله بن زياد الأزدي قال: لما صار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر، فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، وقام عمار أسفل من الحسن. قال: فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد صارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. الشاهد: إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. وهذا دليل فضلها أنها تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى الدرجات، لأنها زوجته في الدنيا وهي كذلك في الآخرة. هذا أيضا يرد على الشيعة الروافد. وتقدم ذكر خروج عائشة رضي الله عنها إلى البصرة، وأنها ما خرجت إلا للإصلاح، كما ثبت ذلك عنها بأسانيد صحاح. نعم. وروى الحاكم بسنده عن سعيد بن كثير عن أبيه قال: حدثتنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فاطمة رضي الله عنها، قالت: فتكلمت أنها، فقال: أما ترضين أن تكوني زوجتي في الدنيا والآخرة؟ قالت: قلت: بلى والله. قال: فأنت زوجتي في الدنيا والآخرة. عائشة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يخترن الله ورسوله والدار الآخرة. روى البخاري بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فحججت معه فعدل وعدلت معه بالإداوة فتبرز حتى جاء، فسكبت على يديه من الإداوة فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وأعجبي لك يا ابن عباس، عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، فقال: إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد، وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله، وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. قال: فأفزعتني، فقلت: خابت من فعل منهن بعظيم. ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفصة، فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. قال: فقلت: خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكين؟ لا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، واسأليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة. قال: وكنا تحدثنا وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا. غسان هذه قبيلة، يعني قبيلة قريبة من جهة الشام، نزل عليها قوم. المكان ده، مكان غسان ده، فيه ماء، نزل عليه قوم من الأزد من اليمن، ثم استوطنوا هذا المكان. وقوله تنعل النعال يعني تنعل الدواب النعال، فينا محذوف، يعني تجهز الدواب النعال. طبعا المقصود بها اللي احنا عارفين البغال والحمير وكذلك الخيل، بيبقى في اقدامها من تحت الايه، فهي تنعل النعال عشان تجهز الخيل يعني. قال: وكنا تحدثنا ان غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته، فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أنائم هو؟ قال: ففزعت فخرجت إليه، وقال: حدث أمر عظيم.

ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يختارن الله ورسوله والدار الآخرة، في قوله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهذه آية التخيير، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كلهن اخترن الله ورسوله، فكانت هذه منقبة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم بما فيهن عائشة رضي الله عنها. فلذلك ذكر المؤلف هذا الحديث في فضائل عائشة، وإن كان هذا الحديث يشمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا، لأنهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة، وبالتالي فإن الوعد الذي وعد الله تبارك وتعالى لهن إن شاء الله يوم القيامة: إن الله أعد المحسنات من كنا أجرا عظيما. وأما سؤال ابن عباس رضي الله عنهما لعمر رضي الله عنه، أسأله عن المرأتين اللتين ذكرهم الله تبارك وتعالى في سورة التحريم، وقصة تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه، وقول الله تبارك وتعالى: وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض إلى آخره. هذه هي القصة التي أراد ابن عباس أن يسأل عمر رضي الله عنها، فذكر عمر هذا الحديث الطويل، وفي آخره قال له: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة، وعاتبه الله تبارك وتعالى في ذلك. نعم. وروى مسلم بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الناس جلوسا ببابه لم يؤذن لأحد منهم، قال: فأذن لأبي بكر، فدخل ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا حوله نساؤه واجما ساكتا، قال: فقال: لأقولن شيئا أضحك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله، لو رأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجأت عنقها يعني طعنت في عنقها. نعم. وقال: هن حولي كما ترى يسألنني النفقة. فقام أبو بكر إلى عائشة يجئ عنقها، فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقها، كلاهما يقول: تسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده؟ فقلنا: والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا ليس عنده. ثم اعتزلهن شهرا أو 29، ثم نزلت عليه هذه الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله: للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فبدأ بعائشة، فقال: يا عائشة، إني أريد أن أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك. قالت: وما هو يا رسول الله؟ فتلى عليها الآية، قالت: أفيك يا رسول الله أستشير أبوي؟ بل أختار الله ورسوله والدار الآخرة، وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. إن الله لم يبعثني معنتا يعني مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب، ولا متعنتا أي أيضا ملزما بما فيه العنت المشق، ولكن بعثني معلما ميسرا أي مسهلا على الناس. وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش، حتى إن أزواجه ليسألنه النفقة، وليس عنده صلى الله عليه وسلم في بيته ما يعطيهن. فإذا سألتك امرأتك النفقة وهي ترى أنه ليس عندك ما تعطيها إياه، فتذكر أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ذلك، يعني لا تنزعج ولا تقابل ذلك بالغضب. يعني إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا ذلك، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم أو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبارة عن إيه؟ حجرات، يعني بقى ما فيش دولاب ولا في شفونيرة ولا في نملية هيخبي فيها الفلوس، ولا لا، هي زي ما عمر بيقول دخل مش شايف حاجة ترد بصر غير ايه، أهبة ثلاث جلود بتاعت شياء ولا ابل مدبوغة ومحطوطة، هذا هو البيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم يعرفنا ان البيت مفهوش ايه، مفهوش مال ولا في حال، ومع ذلك يسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده. ده حال النساء جميعا، يعني هذا ايه حال النساء، فلا تنزعج اذا وجدت من امرأتك مثل ذلك. نعم. حديث الإفك ونزول براءة عائشة رضي الله عنها من السماء. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معه. هذه سنة في الرجل الذي تحته أكثر من امرأة، إذا أراد أنه يسافر يقرع بينهن، أيتهن يخرج سهمها تخرج معه في سفره هذا. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مشروعية القرعة، يعني القرعة جائزة بأي حال من الأحوال، يعني أي طريقة من طرق الاختراع جائزة. نعم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ودوننا من المدينة ودنونا من المدينة قافلين، آذن ليلة بالرحيل، فكنت حين آذن بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. آذن ليلة بالرحيل، يعني نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحيل إيه؟ هذه الليلة أو غدا أو في الصباح. نعم. قال: فمشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، فإذا عقد لي من جذع ظفار قد انقطع. جذع هذا يعني خرز ملون فيه بياض، خرز ملون فيه بياض. نعم. فالتمست عقدي. عقدي. فالتمست عقدي. عقدي. بكسر العين. فالتمست عقدي. وحبسني ابتغاؤه، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعير الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه. الهودج يعني مثل الخيمة، تكون على ظهر البعير تركب فيه المرأة خاصة، لأنه أستر للمرأة، يبقى المرأة فيه مستورة لا يراها الرجال. نعم. قال: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم، إنما تأكل العلقة من الطعام. علقة يعني الشيء القليل. نعم. فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعث الجمل وصاروا، فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب، فأممت منزلي الذي كنت به، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي. أن هذا طبعا من حسن تصرف عائشة رضي الله عنها، أنها رجعت إلى المكان الذي كانت فيه، وغلب على ظنها أنهم عندما يفقدونها سيرجعون إلى هذا المكان، فسيجدونها، يعني ما خرجت ورا الجيش بقى تقول ألحقهم والجيش ممكن يقف وأنا ألحق به في مكان ما أو كذا، لا، فعلت ذلك عائشة رضي الله عنها، فكان ذلك من حسن تصرفها رضي الله عنها. نعم نعم تفضل. قالت فبين أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. قالت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ على يديها فركبتها، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتيت وطئ على يديها، يعني وضع قدمه على يدي الناقة حتى يسهل على عائشة رضي الله عنها الركوب على ظهرها. نعم. قال حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة، فهلك من هلك. وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول، فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا. بعض العلماء أخذ من هذا الحديث إن حرص الإنسان على الدنيا من أسباب المصائب التي تصيبه. حرص الإنسان على إيه؟ على الدنيا. يعني أشرح منها إيه؟ عقد. عقد عبارة عن خرز له ألماز وله ذهب وله فضة، خرز. فلما بحثت حدثت لها المشكلة العظمى هذه لحرصها على هذا العقد. نعم. قالت فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم ثم يقول كيف فيكم. كيف فيكم يعني كيف هذه، فيكم لإشارة إلى المؤنث. نعم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المعتاد لما عائشة رضي الله عنها تمرض يلطف بها النبي صلى الله عليه وسلم ويتودد إليها ويشعرها بقربه منها صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه المرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تغير ناحية عائشة رضي الله عنها، وكانت المعاملة على غير ما كانت عائشة تعتاد من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك يدخل الريبة فيها، فتقول هذا كان يريبني في وجعي. نعم. قال ثم ينصرف فذاك الذي يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت، فخرجت معي أم مصطح قبل المناصع وهو متبرزنا. يعني قبل المناصع ده مكان، متبرزنا ده اسم مكان من البراز وهو الفضاء الذي كانوا يتخذونه لقضاء الحاجة. نعم. وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل، وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف اللي هي المراحيض، الحمامات اللي احنا بنسميها الآن حمامات، كنف جمع كنيف اللي هو المرحاض. نعم. وأمرنا أمر العرب الأولي في التبرز قبل الغائط. الغائط اللي هو المكان الذي يأتون فيه حاجتهم. فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. قالت فانطلقت أنا وأم مصطح وهي ابنة أبي رهم ابن عبد مناف، وأمها بنت صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق، وابنها مصطح بن أثاثة. فأقبلت أنا وأم مصطح قبل بيتي، وقد فرغنا من شأننا، فعثرت أم مصطح في مرطها فقالت تعني المرت هذا كساء من أكسية النساء يكون من صوف أو من خز أو نحوه. نعم. فقالت تعس مصطح. قالت فقلت لها بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قالت أي هينتاه، أي هنتاه، أي هنتاه، إشارة بمعنى أي هذه. نعم. أولم تسمعي ما قال؟ قالت قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. أذان أخوان. قالت قلت وما قال؟ قالت فأخبرتني بقول أهل الإفك. قالت فازددت مرضا على مرضي. فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني سلم ثم قال كيف تيكم؟ قالت فقلت أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت وأنا حينئذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. من قبلهما، من قبلهما، قبلهما، من قبلهما. قالت فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أبوي فقلت لأمي يا أمتا ما يتحدث الناس؟ قالت يا بني هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولا ضرائر إلا كثرنا عليها القول، إلا كثرنا عليها القول، إلا كثرنا عليها القول. قالت فقلت سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقى لي دمع، لا يرقى يعني لا يسكن لي دمع، ولا أتحل بنوم، أي لا أغمض عيني، حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة ابن زيد رضي الله عنهم حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا، وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدق. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة لا، والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن. يعني أغمسه يعني أستحقره وأستصغره. نعم. تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. الداجن كل ما ألف البيوت من الحيوان أو الطير يسمى داجن، كل ما ألف البيوت وعاش في البيت سواء كانت شاء أو ماعز أو طير هذا كله يسمى داجن. نعم. قالت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي. من يعذرني لها عدة معاني، من المعنى الأول من ينصرني، من ينصرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي الذين آمنوا به وعزروه ونصروه. وقيل من يعذرني أن يقوم بعذري إذا جازيته بسوء صنيعه، يعني إذا جازيته بسوء صنيعه فلا يلومني على ذلك. والمعنى الثالث يلومه ولا يلومني على فعلي. نعم. قال فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال يا رسول الله

اللي اسمه ايه يعقوب، فلذلك قالت ايه الا كما قال ابو يوسف. نعم. قالت ثم تحولت فاضطجعت على فراشي، قالت وانا حينئذ اعلم اني بريئة وان الله مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى. منزل في شأني. أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله بأمر يتلى. في بأمر يتلى. من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما فارق ولا برح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. من البرحاء. من البرحاء للشدة. نعم. حتى إنه لا يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه. يوم شات يعني شديد البرودة. نعم. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كشف عنه. نعم. سري عنه ويضحك، فكانت أول كلمة تكلم بها يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي قومي إليه، قالت فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. فأنزل الله عز وجل إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، العشر الآيات كلها. فلما أنزل الله هذا في أنزل الله عز وجل هذا في براءتي، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال. فأنزل الله عز وجل ولا يأتل أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال فقط التي كان ينفق عليه، وقال والله لا أنزعها منه أبدا. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمري، فقال يا زينب ماذا علمت أو رأيت؟ فقالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، ما علمت إلا خيرا. قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تساميني يعني تنافسني، فعصمها الله بالورع، وطفقت أختها حملة تحارب لها فهلكت في من هلك من أصحاب الإفك. يعني حديث الإفك حديث طويل وشيق وفيه فوائد جمة، والشاهد من هذا الحديث هو نزول القرآن الكريم في شأن عائشة رضي الله عنها. هذه منقبة، وأي منقبة أن ينزل قرآن في بشر، هذا القرآن يظل يتلى إلى قيام الساعة، فهذه منقبة عظيمة لعائشة رضي الله عنها في هذه المحنة، فخرجت منها بهذه المنحة العظيمة، ليكفر بعد ذلك من يرمي عائشة رضي الله عنها بهذه الفاحشة كالشيعة الروافض الذين يصرون على عدم تبرئة عائشة رضي الله عنها، فيهلكون كما هلك من قبلهم. فإذا رمى رجل عائشة رضي الله عنها بعد براءتها التي برأها الله تبارك وتعالى من فوق سبع سماوات، فلا شك أنه يكذب القرآن، والذي يكذب كلمة في القرآن الكريم يكفر بالإجماع. نعم.